يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن أنه سبحانه وتعالى من على داود وآتاه فصل الخطاب وهو الحكم بين الناس والقضاء بين الناس، وكان معروفا بذلك مقصودا يقصده الناس في ذلك الوقت، ذكر سبحانه وتعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلها سبحانه وتعالى فتنة لداود عليه السلام وموعظة لخلل ارتكبه فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية، وقيض له هذه القضية كما قال سبحانه وتعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يفتتح الله سبحانه وتعالى هذه القصة العظيمة الجليلة، يفتتحها بأي أسلوب؟ أسلوب فيه تشويق للنبي صلى الله عليه وسلم، يفتتح باستفهام يفيد التشويق فيقول: وهل أتاك نبأ الخصم، أي نبأ عجيب. وكما ذكرنا الاستفهام للتشويق، يعني تشتاق له النفوس، وأيضا فيه يعني اشتياق للنبي صلى الله عليه وسلم لما يقال له: أما سمعت ولم يمر عليك ولم تسمع في خبر الخصمين الذين جاءوا إلى داود، طيب من ماذا فعل داود وماذا قالوا له؟ تشتاق النفس إلى سماع ما جرى بين الخصمين وبين داود عليه السلام. قال: إذ تسوروا المحراب. المحراب هو مكان العبادة لداود عليه السلام، كان يخلو به، وكثير من الأنبياء كانت لهم محاريب، كانت لهم محاريب، ولذلك يخبر الله سبحانه وتعالى عن زكريا يقول: كلما دخل عليه المحراب، هذه في حق مريم، كلما دخل عليه المحراب، وفي آية أخرى: قائما يصلي في المحراب، أي زكريا. وهنا يقول داود: إذ تسور عليه المحراب. والمحراب هو مكان العبادة، المحراب هو مكان يخلو به الشخص لعبادة ربه، يخلو به عن الناس وعن أهله فيكون متعبدا فيه لربه. إذ تسوروا، التسور ما هو؟ التسور هو تسلق الشيء، وقد يكون هذا المحراب بلا شك أن له بابا الدخول والخروج، ولكن هذين الخصمين لم يدخلا مع الباب، وإنما تسلقوا الجدار ونزلوا عليه وهو في محرابه، ولذلك يعني من غير إذن ولا استئذان، ولذلك يعني ولم يدخل مع الباب، وإنما تسلقوا هذا المحراب ودخلوا عليه، فكانت النتيجة أنه فزع منهم وخاف، فقال له: لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، نحن اثنان تخاصمنا لأن أحدنا بغى وظلم وبغى بالظلم وبغى على الآخر، فاحكم بيننا بالحق، احكم يا داود بيننا بالعدل ولا تمل مع أحدنا. لاحظ أنهما يعني أتياه من غير الطريق المشروع وتسلقوا المحراب ودخلوا عليه، ففزع منهم وطمأنوه، قالوا: لا تخف، ثم بدأوا يوجهونه ويعظونه ببعض المواعظ قبل أن يحكم بينهم، فقالوا: فاحكم بيننا بالحق، هذه موعظة الأولى، ولا تشطط، لا تمل مع أحدنا دون الآخر، واهدنا إلى سواء الصراط. ثلاث مواعظ: الموعظة الأولى أن يحكم بالحق، التوجيه الأول أن يحكم بالحق، التوجيه الثاني أن يحذر الميل، التوجيه الثالث أن يهتدي بهم إلى الصراط المستقيم، أو يهديهم ويوجههم إلى الصراط المستقيم. والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق، هم يقصدون الحق، ولذلك جاءت منهم هذه التوجيهات ولم يردها داود عليه السلام، بل تقبلها لأنها توجيهات بالحق، والإنسان يقبل الحق مهما كان، يقبل الحق مهما كان. ولذلك هنا يقول سبحانه وتعالى يعني ذكر المفسرون قال: المقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف، وإن كان ذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق، فلم يشمئز من وعظهما لما وعراه، ولم يعني يرد هذه الموعظة وهذا التوجيه، بل تقبل مع أنه نبي مرسل ومع أن له مكان، بل هو كان ملكا ملكا نبيا رسولا، ومع ذلك تقبل الحق وأذعن ولم يرده. ثم بدأ الخصمان يفصلان في قضيتهما، فقال أحدهما إن هذا أخي، إن هذا أخي له 99 نعجة. أولا أخبر هذا الشخص بأن هذا الخصم أخ له، أخ له، وهذا يحتمل أن المقصود هي الأخوة الدينية، أو قد تكون أخوة نسب، قد تكون أخوة نسب أو أخوة صداقة، بمعنى أنهما أصبحا أصدقاء في يعني كان بينهما صداقة، أو بينهما أخوة دين، أو بينهما أخوة نسب. كل هذا تحتمله الآية، تحتمله الآية إن هذا أخي، إن هذا أخي. وهذا لما يقول أخي هذا يقتضي ما الفائدة لما يعبر هذا الشخص بأن هذا أخيه، بأن هذا أخوه، بأن هذا أخوه، لماذا يعبر؟ قال لاقتضاء عدم البغي، وأن بغي الصادم منه من من من, من غير يقول أنت أخي فكيف يصدر منك هذا البغي وهذا الظلم؟ فلو كنت غير أخ لي، أي غير أخ لي، غير يعني بعيد، ليس بيني وبينك لا أخوة نسب ولا أخوة دين ولا أخوة صداقة، فقد يكون هذا الاغتصاب منك أو هذا الغصب منك الذي حصل، قد يكون هذا أمر لا نستنكره. لكن لما تكون أخا لي في الدين أو في النسب أو في الصداقة ثم يقع منك هذا الأمر، فإن هذا أمر يحتاج إلى ألا يقع منك. إن هذا أخي له 99 نعجة. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره أن النعجة هنا هي الزوجة، وهذا قال به بعض المفسرين، ولكن الصحيح الذي يتبادر لنا نحن جميعا، نحن عرب ونتكلم بالعربية وكلنا نسمع هذه الألفاظ، فما المتبادر لك لما يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة؟ ما هي النعجة؟ النعجة في لغة العرب، النعجة هي واحدة النعاج، والنعاج هي والنعجة واحدة النعاج، والنعجة هي أنثى الظأن، أنثى الخروف أو أنثى الظأن، وهذا هو المتبادر. لماذا نسمي المرأة نعجة؟ القرآن الكريم نطق بأن هذا الشخص له 99 نعجة، فالنعجة متبادرة المقصود بها النعجة، فلماذا نحملها على معنى بعيد إلا أن يدل الدليل على ذلك؟ تقول وذلك خير كثير، يعني عنده خير كثير، عنده 99 نعجة، عنده 99 نعجة، وهذا خير كثير، أن لا بد أن يقنع بما أتاه الله. قال ولي نعجة واحدة، أنا لي واحدة، لي نعجة واحدة، لي نعجة واحدة أنثى أو شاة، لي شاة واحدة، فطمع فيها وقال أكفنيها، اجعلها في كفالتي، اجعلها تحت رعايتي. وبدأ يناقش وبدأ يلح عليه في الخطاب، قال وعزني في الخطاب، أي غلبني وقهرني في قوة قوله، ولا يزال يردد علي ويلح علي حتى أخذ هذه النعجة فأصبحت في حوزته. قال داود عليه السلام لما سمع كلامه وانتهى الخصم من كلامه، سمع كلامه، ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع، يلحظ أو نلاحظ أن هذا هو الذي وقع حقيقة، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر وسكت الآخر. الخصم أو أحد الخصمين أخبر بما أخبر به، والآخر الخصم الذي معه يسمع كل ما قال ولم يناقش ولم يرد ولم يبدي أمرا آخر، فهذا فيه دلالة على أنه ليس هناك يعني من أمر آخر غير ما ذكر. فلا وجه الاعتراض لو اعترض معترض علينا يعني لو اعترض معترض علينا وقال لما حكم داود عليه السلام قبل أن يسمع من الآخر، قبل أن يسمع من الخصم، هو سمع من أحد الخصمين ولم يسمع من الآخر، فكيف يحكم؟ فنقول لما سكت الآخر وهو حاضر وله أن يتحدث دل ذلك على أنه لا جديد في الموضوع ولا جديد في الكلام، فلذلك حكم داود فقال في حكمه، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير، أن الناس عندما يختلط بعضهم ببعض وتكون هناك يعني هناك اختلاط واشتراك في كثير من الأمور، فلا بد أن يحصل ما يحصل من الظلم ويحصل من البغي. ولذلك قال هنا لقد ظلمك بسؤال معجتك، كيف يأخذ معجتك وعند 99 معجة؟ هذا بلا شك أنه ظلم وبغي وتعدي على حقوق الآخرين. قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي أي ليظلم بعضهم على بعض، لأن الظلم من يعني صفة النفوس. ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن إيمانهم وأعمالهم الصالحة تمنعهم من الظلم. قال وقليل ما هم، قليل ما تجد من يبتعد عن الظلم ويمنعه إيمانه وعمل الصالح من الوقوع في الظلم، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى وقليل من عبادي الشكور. ثم بعدما قضى بينهما وذهب ظن داود حين حكم بينهما أن ما فتناه، لما حصل ما حصل لداود أن الخصمين تسلق عليه المحراب وهو يصلي في محرابه صاد عن الناس، ولما حكم بينهما بهذا الحكم وذهب ظن بدأ داود عليه السلام يفكر في نفسه وظن أن الله قد اختبره وابتلاه وأن الله دبر له هذه القضية لينبهه على أمر قد غفل عنه، فلذلك فاستغفر ربه لما صدر منه من ذنب وخر راكعا أي ساجدا لربه وأنا. فإن الركوع مقصود به هنا السجود، مقصود به السجود، لأن الخرور لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل ويكون على الأرض، فخر راكعا أي خر ساجدا على وجهه، وأناب أي رجع إلى ربه، أناب لله للتوبة النصوح والعبادة. قد يأتي شخص ويسأل فيقول ماذا فعل داود وما ذنبه، فنقول القرآن طوى هذا الأمر، القرآن لم يخبر عن يعني عن جراء عن عن عن مثل هذه مثل هذه الأخطاء، بل القرآن يعرض صفحا عن ذكر أخطاء الأنبياء